أولادي يبكرون يوم الجمعة ويأتي أناس أكبر منهم ويقيمونهم ويجلسون مكانهم ويأتون بقوله يبيني ليبيني منكم أولو الأحلام والنهى. هذا جائز. هذا يقول بعض العلم أن الأولاد بهم أن يصفوا وراء الرجال، ولكن هذا فيه نظر، والأولى أنهم إذا تقدموا ألا يقاطعوا سبق ويصف الأول ويصف الثاني فلا يقيم من جاء بعده، لأن سبق من الحق لم يستطيع غيرهم فلا يقوم فلا يقامون. أيضا في تحقيق قبل كثيرون يقول لهم يا صلاة من المسابقة فلا يليق ذلك، لكن لو اجتمع الناس يعني مجتمعين في سفر طبيعي عشان اقتنعوا صف الرجال الاول ثم السجان الثانيه ثم النساء بعدهم صار ذلك وهم مجتمعون، اما ان يخلوا من الصفوف ويزالون ويصفوا مكانهم في بعض الرجال بعدهم فلا ينبغي هذا، لان مخالف القواعد الاسلاميه المعروفه وسبق الى المسلمين وحقهم سلوكهم، ولان هذا في تنبيه لهم الى المسابقه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.